من جرحنا كان الشفاء، من نسهنا كتب الحداء، من ذلك الوجه الموشى بالشحوب، من أنين الشمس في وقت الغروب، من صدى الآهات في تلك الكروب، قويت أناملنا الضعاف، جمدت حجارتنا العجاف، ثقلت سنابلنا الخفاف، وعلى الهتاف وعلى الهتاف، الذل نجهل شعبه، والعز درب لا يعاف، القيد نجهل شعبه، وللأحرار درب لا يعاف. ونسينا لك ناخذنا الصعاب بتان الرحال شبري او كتاب، ونسينا لك ناخذنا الصعاب بتان الرحال شبري او كتاب. يا رب الكون ليل الغرب طويل، غريب الدار لوحني المنديل. يا رب الكون ليل الغرب طويل، غريب الدار لوح بالمنديل. راجع يا يما لعيونك وديلي طال المشوار، يا يما ادعيلي. ومشينا الليل ما خبنا الصعاب زاد الرحال شبري او كتاب، ومشينا الليل ما خبنا الصعاب زاد الرحال شبري او كتاب. راجع على ارضي لا اسلام وديني، احمي وطني والوطن يحميني. راجع على ارضي لا اسلام وديني، احمي وطني والوطن يحميني. غنى البارود زغرود تمرتيني على الحدود، يا يما وديني. ومشينا الليل ما خبنا الصعاب زاد الرحال شبري او كتاب، ومشينا الليل ما خبنا الصعاب زاد الرحال شبري او كتاب. شمس الاحرار طلعت على وادي ضوت هالدار عز ونور ومجدي. شمس الاحرار طلعت على وادي ضوت هالدار عز ونور ومجدي. عزوتنا اليوم والله احلى عزوة شبل الاسلام، نصر ودين وقوة. ومشينا الليل ما خبنا الصعاب زاد الرحال شبري او كتاب، ومشينا الليل ما خبنا الصعاب زاد الرحال شبري او كتاب. ما شاء الله يا ارض العشاق على اسم الله ركبوا بالاشواق. ما شاء الله يا ارض العشاق على اسم الله ركبوا بالاشواق. بحر العشاق هادر يمه وعالي، درب الشهاده غالي والله غالي. مشينا الليل ما خبنا الصعاب زاد الرحال شبري او كتاب، ومشينا الليل ما خبنا الصعاب زاد الرحال شبري او كتاب. ارض المسرى بهديك تحيه، وبظل السيف بتدومي قويه. ارض المسرى بهديك تحيه، وبظل السيف بتدومي قويه. اسمع يا ابني من جدك وصيه، لا ما بتعود بغير القسميه. ومشينا الليل ما خبنا الصعاب زاد الرحال شبري او كتاب. ومشينا الليل ما خبنا الصعاب زاد الرحال شبري او كتاب. ومشينا الليل ما خبنا الصعاب زاد الرحال شبري او كتاب. ومشينا الليل ما خبنا الصعاب زاد الرحال شبري او كتاب. الصعاب زاد الرحى شبري وكتابي زاد الرحى شبري وكتابي زاد الرحى شبري وكتابي.